بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية يعني فيها أقوال، من هم المقصود المقصودون بقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ على أقوال مختلفة، والاختيار اختيار ابن كثير رحمه الله أن الآية عامة، أن الآية عامة كما سوف نرى. فبعض أهل العلم مثل مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، علماء تفسير رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم رحمة واسعة، قالوا إنها نزلت في اليهود والنصارى، فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وهذا مؤكد، وهذا مؤكد. وعن ابن عباس قال: هم اليهود والنصارى اختلفوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا شيعة، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. براءة، يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبرأ المؤمنون من بعده الذين يسيرون على نهجه من كل من فرق دينه وكان شيعا وأحزابا على خلاف منهجه، على خلاف منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الطريق إلى الهداية طريقهم، طريقهم الطريق الموصل إلى الجنة طريقهم رضي الله عنهم خلف نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات من هذه الأمة. طبعا الأحكام المعلقة على وصف تثبت إذا تحقق الوصف، يعني إذا كانت الآية لها خصوص في النزول، سبب مخصوص. القاعدة عند أهل العلم: العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. السبب يعيننا لا شك على فهم المقصود من الآية، والذي نزلت فيه الآية هو أهم أفراد هذا الحكم. لكن هب أن إنسانا اتصف بنفس الصفات التي توفرت في الذي نزلت فيه هذه الآية، لازم تقوى على وصف ريشة. الأحكام المعلقة على وصف تثبت إذا تحقق الوصف. فأهل البدع والضلالات والشبهات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا قد اختلفوا وتفرقوا شيعة؟ بدون شك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، بدون شك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: تتفرق أمتي على 72 شعب كلها في النار إلا واحد. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الذين يسيرون على كتاب الله وسنتي، قال هم أهل السنة والجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت الأمة فيها فرق نارية ولم ينجو منها ولن ينجو منها إلا طائفة واحدة، هي الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة الذين يسيرون خلف رسول الله حذو القذة بالقذة، فإن هؤلاء المتفرقون أهل الأهواء والضلالات والشبهات، أولى من تنطبق عليه هذه الآية. فيتنطبق على اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تنطبق على أهل الزيغ والضلال والبدع الفرق النارية من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد للمسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ منهم كما أمر الله نبيه أن يتبرأ منه، لست منهم في شيء، ده المنطوق، وبالضرورة وليسوا هم منك في شيء، لا لكم دينكم ولا دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولا دين. إن فلنحذر، إنها طائفة واحدة منصورة، ما تفكرش وتزعل إن هذه الطائفة المنصورة شوية، يعني الأمة فيها 72 شعبة أو 73 شعبة، واحدة بس في الجنة، ثم تفكر إنها القليلة، لا ده معظم العوام من الناس، عوام من المسلمين منهم ولله الحمد، لأن أي مسلم كده بيشتغل في الغيط، بيشتغل في المصنع، تسأله أنت قدري؟ يقول لك يا عم ولا نعرف عنه حاجة، القدري ده أنت من الخوارج؟ أنت من المعتزلة؟ أنت من الشيعة؟ أنت من غلاة الرافضة؟ أنت يقول لك لا، ما هو إذن هو محسوب على من؟ على أهل السنة. ده يعني ده بعض أهل العلم دعا وقال اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العوام، ده راجل لا يعرف إلا لا إله إلا الله، وساعة ما يؤذن صلاة الظهر يسيب المحرات ويسيب الشغل ويتوضى ويصلي، ولما يروح المغرب ينزل مواشيه ويدخل مواشيه ويقول لمراته زبط المسائل، ويطلع على فين؟ يحضر صلاة المغرب وصلاة العشاء، والله كده، ولمراته اهتم بالمسائل ويطلع جاري. هذا احنا لاقين زيه ده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة عن أبي أمامة، وكانوا شيعة قال هم الخوارج، والحديث ده في مقال، لكن الخوارج منهم بلا شك، مش الخوارج بس، طب والشيعة فين وغيرهم فين زيهم. وعن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قال هم أصحاب البدع. وابن كثير يقول هذا الحديث لا يصح من حيث السند، يعني إنما لا شك إن أهل البدع هم مقصودون مع الأمم السابقة التي اختلفت شيعا وأحزابا وتفرقت مللا وطرق كلها طرق معوجة، لا ينجو، لن ينجو من أي أمة إلا أتباع الأنبياء الذين حققوا كلمة النجاة على عهد أنبيائه. فكلمة النجاة على عهد موسى عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله موسى رسول الله، أي أنه الاستسلام والخضوع والخشوع لله وتوحيده وفق شريعة موسى، هذه كانت كلمة النجاة. فلما مات موسى وبعث عيسى، كلمة النجاة هي إيه؟ لا إله إلا الله عيسى رسول الله. فهو برضو الشق الأولاني لا اختلاف فيه، الإخلاص والاستسلام والانقياد لله على وفق شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما رفع عيسى وبعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت كلمة النجاة إلى قيام الساعة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هم أصحاب البدع. وأيضا هذا الحديث يقول ابن كثير لا يصح. قال ابن كثير بقى والظاهر أن الآية عامة، وده الكلام اللي لازم أنت تاخد بالك منه، ما مش تمر آيات الجنة تقول أنا من أهلها، تمر آيات النار لا أنا مش تبعي، حط نفسك وشوف أنت فين، ما هي الصفات بتاعت أهل النار دي، والعياذ بالله فيك صفة فيك اتنين، تخلص منها. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، مش إذا رأيتك حديثا عن الجنة قلت أنا، فإذا رأيت الحديث عن أهل النار أخرجت نفسك. طب ليه تقول لا ده نزل في اليهود والنصارى؟ هذا يعيننا على فهم الآية خصوص السبب. ولا شك أن الذي نزلت فيه الآية هو أحد أفراد هذا الحكم، بل هو أهمهم، ثم كل من اتصف بصفاته صار أهلا له. ومش ممكن أنت تتصف بكل الصفات السيئة بقى، يعني المنافقون نفاق اعتقادي نفاق أكبر، لهم صفات مذكورة 30-40 صفة 50 صفة في القرآن، افرض ما فيكش الا صفة واحدة تخلص منها، فيك صفة من صفات النفاق تخلص منها. واحد فيه صفتين واحد فيه ثلاثة. الإنسان دائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال هم أصحاب البدع. الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. لا بد من توحيد الله وتجريد هذا التوحيد وتحقيق لله عز وجل وحده مع اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لازم، لأنه أنت هتعبد الله على أني شريعة؟ هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وده الشق الثاني من كلمة النجاة، وأن محمد رسول الله، أي أنا أعبد الله وحده بالأوامر والشرائع اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي دي كلمة النجاة. فالذي يخالف هذا الطريق فرق دينه وكانوا شيعة. الشيعة دول على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج على وفق منهج رسول الله، وهذه البدع والضلالات والملل والنحل هي ملة واحدة. الحنفية السمحة جعلوها 72 ملة كلها في النار، كلها فرق ناري، ولا يلزم الخلود في النار، لا يلزم أنهم مخلدون، بل إنهم في النار حتما. إنما الذي سينجو الحث والقذة بالقذة، رسول الله الذي على طريقة رسول الله المهتدي، حتى ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، شوف المثلية دي، فقد اهتدوا. إذن لا هداية إلا على أن يكون العبد على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يبقى الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد وطريقه واحد رسمه، قال هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل ما أكثرها فتفرق بكم عن سبيله. هذا أمر مهم، لا اختلاف ولا افتراق في شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان مخالفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مللا نحلا أهواء، كانوا على ضلالات متعددة. الله عز وجل أمر رسوله أن يبرأ من أصحاب الأهواء والشبهات والضلالات، أصحاب مرض القلوب، فالقلوب تمرض بنوعين من الأمراض، أمراض الشهوات، ويمكن ده أمرها هين، تصوم يروح منك المرض، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصوم. كثير من الناس خواطرها تحدثها بالشهوات تفضل تغلب عليها، فاحنا بنقول له ايه؟ احرص خواطرك، صم، اذا كنت لا تستطيع الزواج صم، فان الصوم وقاء. الصوم يضيق مجرى الدم، يضيق ويقلل من ضخ الدم في الشرايين، فيضيق مجرى الدم فيقل اغواء الشياطين، فالشيطان يجري من الادم فين؟ مجرى الدم، فانت بتضيق عليه بتخنق بتضيق عليه مجرى الدم فيقل اغواء الشيطان. تجد الصائم في رمضان او في غير رمضان خاشع ذليل لله سبحانه، مستكين، تشوفه كده تقول انت صايم، يقول لك اه الحمد لله، تجده على خلق هادئ الطبع طيب النفس مرتاح البال والضمير والقلب مطمئن. فهذه امراض الشبهات الشهوات، والمرض الاخر امراض الشبهات، ودي خطيرة، اللي هي البدع والضلالات، دي من اخطر ما يكون. العلاج أمراض الشبهات اليقين والانقياد التام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ التزم. بماذا أمرني ربي؟ أأتمر. بماذا نهاني؟ أنتهي. بماذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الحجر لما حينادي على المسلم وخلفه اليهودي حيقول يا مسلم يا عبد الله، مش يا مسلم بس، الذي حقق العبودية لله وحده، مش بتاع أهواء، يا مسلم يا عبد الله. وكما قلنا قبل ذلك إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجي العبد، ينجي العبد من المهالك والدمار، ينجيه. وضربنا مثالا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المهدي أن المسيح الدجال عندما يخرج في آخر الزمان معه نهران، دي فتنته والعياذ بالله، معه نهران. يقول عن أحدهما: أما أحدهما رأي العين نار تأجج، وأما الآخر رأي العين فإيه؟ ماء عذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ابتليتم بشيء من ذلك ما تفعلون؟ هو معه نهران، واحد إذا شفته بعينيك شايف رأي العين نار تتأجج مولع، والنهر الآخر ماء بارد. لو أنت اتبعت حواسك ما الذي ستختاره؟ حواسك هتقول لك إيه؟ اشرب من الماء البارد، مش دي الحواس بتاعتنا؟ أما السنة فقد قالت لك اشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. السنة هي التي تنجيك، الاتباع، والاتباع شرائع تعبدية تحاكي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قيامك من فراشك حتى دخولك الفراش في آخر الليل، وانت نازل وانت طالع وانت بتكلم الناس وانت بتلقي السلام وانت بتصلي وانت بتصوم محاكاة. دور هو عمل ايه واعمل زيه، دور هو عمل ايه واعمل زيه، فهي التي ستنجيك. المتبع هو الذي سيقول اشرب من النهر الذي فيه نار، لأنه عارف السنة. اللي مش عارف ولم يعمل ولم يتبع هيتبع حواسه، هتلقي به في التهلكة والعياذ بالله. فهذا معنى الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا مللا نحلا، هي فرقة واحدة المنصورة الناجية، يا رب جعلنا منهم جميعا، هي فرقة واحدة الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كلمة التوحيد بدون شك، طبعا كلمة التوحيد يعني أعظم حسنة يقدمها الإنسان. لكن إحنا بنقوله إيه؟ كلمة التوحيد من كم شق؟ حديث البطاقة ده من إيه؟ لا إله إلا الله ما تنفعش لوحدها، حتى تقول إيه؟ محمد رسول الله. فكلمة التوحيد الشق الأول منها إنك تقول لا إله إلا الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيك. طب وفقا ليه لا إله إلا الله؟ جميع أصحاب الفرق والملل والنحل يقولون، وربما وفروا الإخلاص لله فيها لكن عبدوه على غير شرع رسول الله فضلوا مبتدع ضال. فأصحاب البدع يقولون لا إله إلا الله، أي واحد بصاحب بدع يقول لا إله إلا الله تقول له معناه يقول لك ما بنعبدش غيره. طب إيه الطريقة اللي أنت بتعبدها بها؟ الطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكتمل أو لا تكتمل قيمة هذه البطاقة إلا بالشقين. فالبطاقة لا شك تنفعه بلا شك، بس البطاقة أنهي بطاقة؟ اللي فيها الشقين لا إله إلا الله. ودايما دايما إذا اطلعت على حديث يقول إنك لا إله إلا الله هي التي تنجيك، فلتعلم ضمنا إنها معها إيه؟ محمد رسول الله بداهة. فكلمة الإخلاص لها شقان، والشق الأول منها هيجد أدلة على كده دلوقتي ما أكثرها. كل ده كان دين الأنبياء والمرسلين كلهم بعثوا بكلمة التوحيد. الشق الثاني شرائع، ما ينفعش أيام عيسى يعبدوا الله على شريعة موسى، ما ينفعش. دائما كلمة النجاة هي كلمة الرسول المتأخر اللي الناس عايشين في زمانه أو بعده قبل ما بعث رسول آخر. فكلمة النجاة أيام موسى التوراة هي الشريعة التي لابد أن تكون مع إفراد الله بالعبادة. طب العبادة دي أجيبها منين؟ من التوراة، يبقى شريعة موسى. ما ينفعوش يعبدوا الله في زمن موسى على صحف إبراهيم وإسماعيل، ما ينفعش. هي دي كده بعث نبي هو المتأخر ده اللي لازم يسيروا عليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت كلمة النجاة لا إله إلا الله على شريعة محمد القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أننا نعبد الله على شريعة المسيح، الشريعة مش الدين. الدين واحد، إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام بمفهومه العام الاستسلام والخضوع والانقياد والتسليم لله، ده مفهوم عام لكل ولا نتعجل لأن سيأتينا أدلة تغذينا تماما وتشفي صدورنا في هذه النقطة. إنما الشرائع بقى تصلي كم ركعة الظهر، كم ركعة العصر؟ هل الصورة اللي احنا بنصلي بها دي كانت الصورة الموجودة أيام عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا، فلازم أنا أهديها. اللي يصلي الآن وفق شريعة عيسى وهو نبي مرسل لا تقبل له صلاة نهائيا ولا يدخل الجنة. واللي بصلي الآن ويصوم وفق صيام موسى، ما الشرائع بتتبدل وبتتغير، الله يحرم على هؤلاء ما يحلل على هؤلاء ويبيح لهؤلاء ما سبق أن حرم على هؤلاء، دي الشرائع. إنما الدين إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء أولاد علات، أولاد ضرائر، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، ديننا واحد. الأمهات شتى، الأمهات اللي هي الشرائع، هي دي لازم تلتزم بالشريعة دي، لازم تلتزم بالشق الثاني من كلمة التوحيد، اللي هو موسى رسول الله اللي كانوا أيامي، عيسى رسول الله اللي كانوا في زماني، محمد رسول الله اللي من ساعة بعثته ليوم القيامة، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فلازم تبقى واخد بالك من هذا، أن كلمة النجاة لها شقان. تفضل، عايز تسأل؟ اه تفضل. طب في أكتر من نبي بعث في زمن واحد؟ في محدد النبي ده لمين بعث؟ ده لمين؟ لقوم معينين يلتزمهم بشريعته. يعني لوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل واحد مبعوث لقوم معينين، إلا واحد بعث للناس كافة، بل بعث للثقلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن والإنس سلطة الرحمن ده، فبأي آلاء إيه؟ يعني كل الآية للثقلين، كل الآيات للثقلين موجهة للطائفتين معا في هذه السورة الكريمة. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. إنما أمرهم، أصحاب الفرق والضلالات والبدع، أمرهم إلى الله سوف ينبئهم بما كانوا يعملون. زي ما قال بالضبط، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فدول بقى لأصحاب الأهواء والبدع والضلالات سيقفون أمام الله عز وجل يحاسب. ثم بين الله لطفه. نعم، من نوقش الحساب هلك، لكن في حساب يسير، مش من يحاسب، من نوقش الحساب. فالذي يناقش الحساب يهلك لا محال. أما الحساب اليسير والعرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لها من نوقش الحساب هلك، ذلك هو الحساب اليسير، فيحاسب حسابا يسيرا. شوف أنت لما تبقى بين كنفي لطيف الخبير، تحت كنفي لطيف الخبير، ويقول لك يعني أنت يوم كذا فعلت كذا وكذا، أنت يوم كذا فعلت كذا وكذا، سترتها عليك، ادخل الجنة. يقول يا رب ده أنا فعلت أفعال لا أجدها هنا. يقول لو قد أبدلتكها حسنات، سيادي أبدلتكها بحسنات. ده اسمه العرض، الحساب اليسير ده اسمه العرض. إنما والعياذ بالله الحساب العسير، فنسأل الله أن يعيذنا منه. لطف ربنا بقى يقول إيه بعد هذا، بعدما توعد أصحاب الضلالات أنه سيوقفهم بين يديه، أصحاب الأهواء والضلالات والبدع، وكل واحد فيهم فاهم أنه مخلص، وكل واحد فيهم فاهم أنه صح، وكل واحد فيهم بيقول لك أنا على الكتاب والسنة. هذه مصيبة، فتن. فلازم تبقى فاهم أن الكتاب والسنة الذي يفهمهما هم صحابة النبي اللي احنا بنسميهم السلفون الصالح، هذا هو منهجهم اللي ينبغي لنا أن نتبعه، حد والقذة بالقذة. مش مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترضى عنهم؟ مش ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات رسول الله عنهم راض، وقال لنا ونبهنا أن احنا نتبع سننهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم إياكم ومحدثات الأمور، تجيبوا أشياء من عندكم ليس عليها دليل، إياكم. فهؤلاء هم الصفوة الذين ينبغي أن نقتدي بهم، لأن القرآن نزل عليهم وفهموه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق أمامهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أولى الناس بالاتباع. أنا أروح أتبع يعني سبحان الله، تجد واحد بيتبع شيخ يبوس على يده كل يوم الصبح وكل يوم بالليل، وحاجة حاجة ما ما ما يعني حاجة غريبة جدا. طب هذا الشيخ ده كيف تأمن عليه الفتنة أصلا؟ لا تقتدوا بالحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اقتدوا بالذي مات. ولما نجي للذي مات، من أولى الناس بالاقتداء؟ خير الناس قرني هذا. من أولى الناس بالاقتداء؟ اقتدي بواحد أنا مش عارفه جاي منين ولا رايح فين ولا ايه بغيته؟ لا، ده هذا ليس الشخص ده ليس عاقلا الذي يقتدي بواحد موجود ويترك الدين، يترك الأصول، يترك الصحابة، يترك التابعين، يترك أن المزكون جيل خير الناس قرني هذا ثم الذين يلون ثم. وسكت، وفي رواية ثم الذين يلونه، يعني هناك رواية سكت عند الثالثة وهناك رواية قال في الرابعة ثم الذين يلونه. أنا نأخذ الخيرية من أصحاب هذه القرون. أما تعرض لنا مسألة بقى القرون الأربعة دول لم يبتوا فيها، نقول نسند هذه المسألة لأهل العلم والاجتهاد من العلماء الثقات اللي سيجتهدوا في المسألة، والاجتهاد مؤسس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوفوا المسألة دي يخرجوا منها ازاي بحكم وقولهن نتبعه. إنما لابد لنا أن نأخذ الأحكام كالتالي: كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم يأتي فضل الله وحكمته. في هذه القاعدة العظيمة: إله عظيم من عامله ربح. يعني أرأيت إلها يقول لنا أو يعني يتعامل معنا هذه المعاملة، نحن إذا عاملناه ربحنا عليه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عزيزين إلى 700 ضعف كما سوف تنبهنا السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السنة وظيفتها تبيين مجمل القرآن، تفسير ما لم يفسره القرآن، لأنها القرآن والسنة من مصدر واحد من عند الله عز وجل. القرآن باللفظ والمعنى، والسنة بالمعنى واللفظ، من عند رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. الآية هي عايزة توضيح، وربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله خير منها. شوف الإجمال، أهدهم فسر عنها، هي فسرتها ربنا، يقول في آية: من جاء بالحسنة فله خير منها. مجمل خالص مبهم، أو له خير منها خلاص. هنا قالت: من جاء بالحسنة له عشر أمثاله. سيتبين لنا أن هناك من عشرة إلى 700 ضعف ما عدا الصيام والصبر، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير إيه؟ هذا مستثنى، بغير حساب. قال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم. رحيم لو جاءت لوحدها تعني أنه رحمن رحيم، تشمل الاثنين. ولو جاء الرحمن والرحيم في ذكر في آية واحدة، فالرحمن صفة الله والرحيم فعله، فالرحمن ذو رحمة واسعة والرحيم يوصلها إلى من شاء من خلقه. نسأله أن يرحمنا جميعا. من جاء هنا يقول في الحديث فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم. رحيم يعني رحمن رحيم. من رحيم من هم بحسنة فلم يعملها. شوف توضيح السنة بقى. طب أنا جيت بحسنة عملتها لي عشرة، طب افرض أن أنا عقدت العزم أن أنا هنزور أخويا في الله فلان الفلاني لأنه مريض وما شفتوش، عقدت العزم، ثم حال دون ذلك حائل غصب عنه، تكتب لك حسنة، لأن النية دي من أعمال الإيه؟ القلب. عقدت العزم ثم حال دون ذلك حائل غصب عنه، فوجئت لقيت واحد قبلك قال لك ده أمك شلوها وخدوها الدول المستشفى، ماذا تفعل؟ يا قدر الله ما شاء فعل، محسوبة لك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. ده الميزان. أو النبي صلى الله عليه وسلم السنة. القرآن في هذه الآية لم يبين، وإن كان بين في سورة البقرة مثله. واحد يقول أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت في كل سنبلة، يبقى 700، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه الآية طبعا السنة كذلك بينت إن له من اللي هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، إن عملها تكتب 10 إلى 700 ضعف. يا سلام. إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة، يا سلام، حين تعقد العزم على المعصية ثم تتداركك رحمة الله فترجع، تتداركك رحمة الله، انت عاقد العزم على المعصية ثم إذا بك تنبه، تنبه، يثاب المرء رغم أنفه، تنبه، أبى الله إلا أن يعصمك من فعلها. انت عايز وتبقى زعلانك ما عملتهاش، انت عايز تعملها لكن الله عز وجل نبهك. فإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1، أو يمحوها الله. ما أعظم هذا الإله. اللهم لك الحمد أنك ربنا، منتهى الربح في الذي يعامل ربه عز وجل، ربح عظيم جدا. أو يمحوها. يا سلام. ولا يهلك على الله إلا هالك. صحيح. حين تجد ميزان عبد يوم القيامة تسقل سيئاته على حسناته بالقواعد ده، إنه ينوي حسنة ما يعملهاش تكتب 1، يعملها من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. طب يهم بسيئة ما يعملهاش تكتب تروح في اليمين، طب إذا عملها تكتب سيئة واحدة، وبعدين يجي ميزان السيئات أثقل، هذا مجرم، هذا مجرم. يقول الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا إيه؟ إلا هالك. هذا البخاري ومسلم أيضا والنسائي رووا هذا الحديث، وقال أحمد أيضا عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني. قراب الأرض يعني ملؤها، من عمل قراب الأرض أي ملء الأرض، ملء الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه الإمام مسلم أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه 1. يقول حازن صلاه يقول ابن كثير واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام، عشان تبقى واخد بالك، أنه يتركها لله فدي اللي تكتب له حسن، معلش يعني في التعبير يبقى رايح والعياذ بالله يزني متفق ومزربط نفسه، وبعدين يروح يجد حالة دون أن يزني حائل بشد في شعره، بشد في شعره، ده أنا حظي، ده أنا مش عارف إيه، ما عملها تكتب له حسنة دي؟ لا طبعا، تركها لله. ولذلك فطن كما قلنا نبه فترك هذه السيئة لله، ده تكتب له حسنة بسبب أنه انكف عنها لله تعالى، فده إيه؟ الترك ده عمل والنية عمل، يبقى عنده القلب تحرك، الترك عمل والنية عمل، انعقد قلبه ولذلك تكتب له حسنة، حسنة على النية التي هي العمل وعلى الترك الذي هو العمل. هو مش الفعل بس اللي هو طاعة، الترك أيضا، الترك ترك الحرام أيضا بتثاب عليه، بل الترك أولى من الفعل، لأن التخلي مقدم على التحلي، التخلية مقدمة على التحلية. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي. القسم الثاني، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، نساها ما خطرتش بباله، نسى المعاد، نسى ما خطرتش بباله، لا له ولا عليه. هكذا يقول ابن كثير، لأنه لم ينوي خيرا ولم ينوي شرا، فالمدار هنا في الحساب على النية. ولذلك اللي انعقد قلبه انه يعملها وعطله معطل، هنعرف ان ده ايه، عليه وزر. انما ده يبقى احنا خدنا الاولان، فطن وتنبه وتركها لله، ده يؤجر على الترك وعلى النية، له حسن تحرك القلب، تحرك القلب. الثانية بقى نسى المعصية، نسى الموعد، نام عنها مثلا، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي لا خيرا نوى ولا شرا نوى. وأما الثالث تركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقربه منها، لكنه لم يوفق إلى فعله، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في الجرائم أو المعاصي اللي فيها حدود لا يطبق عليه الحد، يعني عليه وزر الزاني، ولكن لا يرجم ولا يجلد. هذا الذي يعني انعقد قلبه على الزنا ثم حال دون ذلك حائل، لا نأخذه إلى الحاكم ليجلده إن كان أعزب، أو ليرجمه إن كان محصنا. وقال الإمام أبو يعلى أيضا بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتب الله له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيئة فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتي، فاللي بتتكتب عليه حسنة هو الذي تركها خوفا من الله وخشية له سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد أيضا بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس أربعة، خليك معايا، إن الناس أربعة والأعمال ستة. ضع نفسك، إن الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا منهم، وموسع له في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، مضيق يعني عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا، موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. هل في حد غير الأربعة دول؟ انت كنت شوف، هو كده الناس أربع أصناف، يعني أربعة، يعني أربعة أصناف، موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع عليه في الدنيا، مقتور أو مضيق عليه في الآخرة، نعوذ بالله، ومقتور العكس بقى، ومقتور عليه في الدنيا، فقير والدنيا بتلطشه في كل حتة، ولكن موسع عليه في الآخرة، وشخص مضيق عليه في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. والأعمال قلنا أربعة، موجبتان، والأعمال ستة، موجبتان هذه اثنين هنعرفهما، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، اللهم اجعلنا منه، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، لتركها لله ده. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت بسبعمائة ضعف. هذه أصناف الناس مع أنواع الأعمال. الشاهد من هذا إن قد يعني الإنسان ينتوي معصية، عليه أن يراجع نفسه، الإنسان دائما يحرق خواطره، الإنسان دائما يراجع نفسه ولا ينساق. يعني قد يكون الطريق إلى المعاصي يأخذ أميال، ومع ذلك هو يسلكها ولا يراجع نفسه. هذا يحتاج إلى أنه دائما يتفطن. ربما وانت ماشي في الطريق وعزت بشيء، مثلا ارجع فإن هذا الطريق مسدود، مثلا واحد يقول له واحد ارجع فإن الطريق مسدود، وانت رايح إلى طريق المعصية تقول الله ده ليه دي، يرجع. وواحد مثلا ماشي كده رايح لمعصية فسمع نداء جنبه يا مجرم اتق الله، واحد بيقول له واحد يا مجرم اتق الله، يفطن. لابد الإنسان يكون لبيب، أنت حتما ستخطئ، لكن قال الله عز وجل خير الخطائين التوبون. ارجع من قريب، ارجع من قريب، توب إلى الله من قريب، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويكتبه لك حسنة. وقال ابن أبي حاتم في سنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وده إسناد للحديث الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، رايح كده بس كده مش دريان راح فين، وعمال يتكلم ويلعب في ايده وفي رجله، فهو اللغو ده حظه منها. ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة، لم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فلو عشر أمثاله. كل جمعة أنت اغتسلت وخرجت من بيتك في وقار وهدوء وتأودة وحسن خلق، وتلقي السلام على من قابلت، ثم دخلت فصليت تحية المسجد، ثم دنوت من الإمام، ثم جلست تستمع وتنصت، هذا هو المطلوب. والعلمك دي يسيرة جدا على من يسره الله عليه. واحد بقى عقبات الشيطان ويجي الجمعة وبعدين يلاقي المسجد فاضي ومفروض يقعد هنا، يقول لا أنا خليني إيه نشوف اللي ده، كأنه بالظبط داخل سينما، خلينا نشوف اللي داخل واللي طالع، يجي راكن ظهره على فين، على آخر الحائط علشان يشوف اللي رايح واللي جاي، ده داخل يبص له ويشوف التوب اللي لابسه، ده مكوي ده مش مكوي، ده مغتسل ده مش مغتسل، ده زايد ده خاسس، ده كذا ده كذا، هو قاعد عمال يتفرج على الناس اللي داخله والناس راحه ومشغول بغير الله عز وجل. ودي عقبه عدها ابن القيم من عقبات الشيطان، فشل في ان يخرجك الى صلاه الجمعه فجعلك تجلس في اخر حاجه عشان يحرمك وينقصك من الاجر. فادي احوال الناس مع الجمعه، واحد رايح عشان يدعو دعوه نفسه الواد ينجح، خلاص إن شاء الله عز وجل استجابه وإن شاء غفر له وإن شاء كذا وإن شاء كذا. ورجل رايح يلغو ويلهو، ليس له من حظه إلا اللغو واللعب هذا. ورجل ذهب بهذه الطريقة دنا من الإمام ولم يتخط رقبة، جلس حيث ينتهي به المجلس، لم يؤذي أحدا، لم يتخط رقبة، جلس وأنصت للإمام وأنصت للعلم وصلى واتقى الله بصلاته. أهي دي الجمعة التي هي كفارة لما بينهما، وثلاث أيام زيادة لأنها بتكفر عشر حسنة بعشر أمثالها. ودي لها مثال عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من شوال فقد صام الدهر كله، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. في سيستم كده أنت بتغل واحد، السيستم بتاع الاثنين والخميس بيغل خير وبركة، واحد السيستم بتاع الثلاث أيام في الشهر ده بيغل، واحد سيستم داود يوم ويوم. فاللي واخد السيستم بتاع الثلاث ايام في الشهر ده الحسنة فكأنما صام الظهر كلها الثلاث ايام الحسنة بايه؟ يبقى الثلاث ايام بثلاثين يوم، هي نفس المقياس بتاع من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فقد صام الظهر كله، فرمضان محسوب بعشر اشهر والستة من شوال محسوبين بشهرين، يبقى كأنه صام الظهر، والظهر يعني ايه؟ السنة، فكأنه صام السنة كلها. يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي، قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. شوف الآية لما بتناسب الحديث عن البدع، أصحاب البدع والأهواء والضلالات اللي قال عنهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، انظر للآية في الأول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قلنا إيه؟ لست منهم في شيء. شوف هنا بقى تشعر بمعاني الآيات وتسلسلها ومناسبتها لبعضها البعض. هنا يقول ربنا: قل يا محمد يعني إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، اللي قلناه فين؟ في الآية بتاعت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الطريق طريقك لله واحد فقط. الله عز وجل عدد الظلمات جمعها وأفرد النور في كذا آية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وما أشوى الأنوار، هو نور واحد، هو نور واحد. النور ده تظن أنه مع الشيعة تحور خلاص، تظن مع الصوفية روح، تظن النور ده مع القدرية والمرجئة اذهب، تظن النور ده مع كذا مع كذا روح. المهم أن النور لابد أن تعرف مبدأ واحدة، أن النور هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو النور الذي ينبغي أن تلزمه. ماذا قال رسول الله وماذا فعل، وماذا قال أصحاب رسول الله وماذا فعلوا، هذا هو طريق المهتدي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا يدي تشبه قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهي الملة الحنيفية السمحة. حنيفية يعني إيه؟ الحنف الحنيف المائل إلى الله المعرض عما سواه. سمحة ميسورة، دين الفطرة، دين سهل ميسر. والله تبارك وتعالى أيضا يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله إن إبراهيم كان أمة يعني إماما قانتا لله يعني مديما على الطاعة حنيفا مائلا إلى الله معرض عما سواه ولم يكن من المشركين. تلك هي ملة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طبعا هذا لا يلزم كون النبي أمر أن يتبع الملة الحنيفية السمحة ملة الخليل إبراهيم أن يكون الخليل إبراهيم أفضل من رسول الله، هذا لا يلزم أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الملة قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم تكتمل لأحد قبله، ولذلك هو السابق صلى الله عليه وسلم إلى الكمال، ولهذا كان هو خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق بما فيهم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. لا يلزم أن خليل الرحمن جاء بها قبل أن يكون أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل بين التفاضل وفضلنا بعض النبيين على بعض. فالله عز وجل فضل أولي العزم من الرسل على غيرهم من الأنبياء، وفضل من أولي العزم من الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب لماذا كانوا هم أفضل الأنبياء؟ لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر إيه؟ يعني ليس كما صبر كل الأنبياء، قال فاصبر كما صبر أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله، فهو حثه أن يصبر صبرا، ثم هو لما أسري به صلى إماما بهم، فتبين أنه سيد ولد آدم على الإطلاق، وهو قال عن نفسه ذلك صلى الله عليه وسلم. صاحب المقام المحمود آدم يفزع إليه فيدل على نوح، يفزع الخلائق إلى نوح في عرصات القيامة فيدل على إبراهيم، يفزع الخلائق لإبراهيم فيدل على موسى، موسى يدل على عيسى، عيسى يدل على رسول الله، فيقول أنا لا صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب المقام المحمود، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذن كونه متبع لملة جده إبراهيم لا يعني أن جده أفضل منه، بل هو التفضيل ده حذار أن تعتقد أنه تفضيل تتنقص فيه من أي نبي، إنما لازم بتؤمن، دي عقيدة، تؤمن أن رسول الله أفضل الأنبياء، أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم، وتثبت ما أثبته الله عز وجل في هذه المسائل وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله اكتملت له الملة الحنفية السمحة ولم تكتمل لغيره، أداها أحسن أداء، هو صاحب المقام المحمود، هو سيد ولد آدم، هو أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن أبي أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وقال أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه، جابها على ظهره كده وجعل ذقنها رضي الله عنها، ودي من فضائل عائشة، جعلها على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة وهم يلعبون يعني، حتى كنت التي مللت، مش هو اللي شوف الأخلاق، حتى كنت أنا الذي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال قال لي عروة ليبخلت عائشة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. الإقبال على الله والدين فيه سماحة وفيه يسر، وليس كما كان في الملل الأخرى تشددوا مع أنبيائهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم، التوبة عندنا سهلة والاستغفار عندنا سهل، وليس كما حدث مع اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، شوف الإخلاص بقى، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يخبر أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله لابد من المفاصلة، لابد من سلوك وواقع يختلف عن سلوك وواقع، لا شك أن سلوك وواقع أهل الجنة مخالف. الإيمان ده عمل، العبودية لله ده عمل، لازم أنت ما تاخدش نظري كده، لا ده له عمل له واقع. واقع الموحدين إيه؟ المخلصين إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أما هم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. هذا سلوك ينبئ عن اعتقاد شركي، وهذا سلوك ينبئ عن توحيد الله عز وجل وإفراده عز وجل والإخلاص له، إفراده بالعبودية والإخلاص له والانقياد له سبحانه وتعالى. أنهم يعبدون غير الله، يخبره يقول له قل إن صلاتي ونسكي، يعني يقول كل المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسم الله، وبعث رسول الله يبين أنه أبعثه مخالفا للمشركين في كل شيء حتى في أعمال الحج، يقوم الحج على أصل البراءة من المشركين في أعمال. فالمشركون أفاضوا من طرق الحرم، أفاض رسول الله من عرفات صلى الله عليه وسلم، أفاضوا قبل الغروب، أفاض رسول الله بعد الغروب، دفع من مزدلفة، هم دفعوا بعد طلوع الشمس، دفع هو من مزدلفة قبل طلوع الشمس. دين قائم على أصل المخالفة للمشركين، أصل المخالفة للمشركين. فيقول الله عز وجل يخاطب نبيه: قل لهم إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي كل شأني كله لله رب العالمين لا شريك له، فهم يعبدون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، وأحفادهم هنا يطوفون حول غير بيت الله ويتوسلون بغير الله ويلتمسون المدد والنفع من غير الله وكشف الضر من غير الله. هذا لا يجوز، هذا كله أعمال شركية، بل هم قد عبدوا الأصنام وذبحوا لها، فأمر نبيه بمخالفة ذلك كله، وأن الذبح عبادة. فصلي لربك، صلي له وحده، وانحر لربك أيضا. فصلي لربك وانحر، الصلاة لله وحده، والنحر أي الذبح أيضا لله عز وجل وحده. أخلص لله الصلاة وأخلص له الذبح. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله عز وجل نبيه أن يخالف كل ذلك. وهذه الملة الحنفية السمحة: الاستسلام والخضوع لله عز وجل. عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بكبشين، في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد النحر بكبشين، وقال حين ذبحهما، شوف العقيدة، شيء في القلب وفي السلوك وينضح على السلوك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شيء موجود في القلب اسمه توحيد الله عز وجل، الإخلاص له وحده، تنبئ عنه السلوك. السلوك يعني يقول الله عز وجل في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. يدعي الإيمان وتصرفاته تصرفات شركية. ليس هذا زعم، ولا ينفع الزعم في الإيمان ولا ينفع مجرد القول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هذا هو السلوك. يبقى إذن ادعاؤهم وزعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فضحه سلوكه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده قول باللسان. طب السلوك: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. شوفوا الصورة المقابلة بقى: وما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. دايما السلوك ينبئ عن الاعتقاد. إذا أنت بتدعي أنك مؤمن نحكم على السلوك، سلوكك يصدق، فتعبد الله وحده، تدعو الله وحده، تتوسل إليه وحده، تسبح له وحده، تنذر له وحده، تنذر رغائبك وحوائجك به وحده، هذا هو الذي يدل على صدق العقيدة التي في قلبك، وأنها ليست زعما وليست ادعاء. نعم. وقال حين ذبحهما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي سلوكا ونسكي سلوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول، وبذلك إيه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول المسلمين، مش زي ما بيقولوا أهل البدع بعد الأذان: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وأنا من أول المسلمين أي من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى بين أن الأنبياء قبله كانوا مسلمين، وكذلك أتباعهم كانت دعوتهم كلها إلى الإسلام. الإسلام بمفهومه العام اللي هو إيه؟ استسلام الوجه لله، الانقياد لله، توحيده وحده لا شريك له. كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، بلا شك. تعال بقى نستعرض. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. بقى هو أولهم إزاي؟ هو أولهم في هذه الأمة، أنا أول المسلمين في أمتي. وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فالإسلام ده دين الأنبياء جميعا. الإسلام بمفهوم العام اللي هو الإيه؟ الاستسلام والخضوع والانقياد لله وحده. بمفهومه الخاص ديننا على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا عن إبراهيم اللي جاء بعد نوح: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. مسلمة خضعت وخشعت وانقدت وسلمت. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون منقادون خاضعون لله. كذلك يتحدث ربنا عن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلما مستسلما منقادا خاشعا خاضعا لك يا رب. قال موسى أيضا: يا قوم إنكم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال أيضا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال عز وجل لعيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يبقى أنت تقول أنا أول المسلمين معناها إيه؟ في أمتي، وإلا فدين الأنبياء كلهم الإسلام، إن الدين عند الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا آية إيه؟ الآية الثانية نعم: وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي أدلة كلها تدل على أن كلمة التوحيد الإسلام، الخضوع هي معناها الإسلام، والانقياد والخضوع والتسليم لله عز وجل هي عقيدة جميع الأنبياء ودين جميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد ضراير، ديننا واحد. وأولاد العلات هم الإخوة لأم، هم الإخوة من أب واحد. أمهاتنا شتى يعني شرائعنا مختلفة، أبونا ديننا واحد. عكسهم إخوة الأخياف، عكس هؤلاء بنو الأم الواحدة ولكن لهم آباء متعددين. فالأم قد تتزوج أكثر من أب فتنجب. دول الإخوة اللي إيه؟ أمهم واحدة وآباءهم متعددون، اسمهم بنو الأخياف. والنوع الثالث اللي هم الإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة. في أنواع، ثلاث أنواع من الإخوة الأنبياء: إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم أبوهم دينهم واحد هو الإسلام. قال الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، إلى آخر الآية. ثم دعا: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، والحديث موجود في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ونقف عند قول الحق تبارك وتعالى: قل أغير الله، هذا ربنا، هذه صفاته، هذه أسماؤه، هذا شأنه، يبقى أنا أعبد غيره. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يتبقى لنا يعني هاتان الآيتان نختم بهما سورة الأنعام، ونشرع بإذن الله في المرة القادمة عن حول الحديث عن سورة الأعراف، وهي سورة عظيمة مكية فيها الكثير من أمور العقيدة وأمور الدين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.